بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نتابع ختام هذه الأسماء التي تعرضنا لها في قناة الحكمة، وهي الوكيل والكفيل الحسيب الكافي المقيت الحفيظ الحافظ الرقيب، وينضم إليها المستعان. والمستعان وصف ثابت لله عز وجل بالنص مرتين في كتاب الله عز وجل، لكن هل تسمى الله بذاك الاسم؟ بعضهم لم يقل بذلك، هو لم يرد في خبر الأسماء ولا ذكره كثير من العلماء، ولكن كما ذكر القرطبي في الأسنى أن بعض العلماء ذكره كواحد من أسماء الله عز وجل، منهم الأقليشي، والذي يعنينا أنه وصف ثابت لله سبحانه وتعالى وعز وجل المستعان. وفرق بين الوكيل وبين المستعان، كما هو الفرق بين دعاء الله باسمه الوكيل وبين دعائه تعالى بالمستعان. فدعاء الله باسمه الوكيل هو التوكل، دعاء الله تعالى بالمستعان هو طلب العون، كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر كل صلاة، دبر كل صلاة، أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا لا يخفى أن هذا الاسم إن كان ثابتا، وإن لم يكن ثابتا فالوصف ثابت، مذكور في فاتحة الكتاب كما نعلم، إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كانت الكتب السماوية بالكامل قد اختصرت في الفاتحة، فقيل بأن الفاتحة اختصرت في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، فهذا قريب من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ما الفرق بين هذا الوصف الوكيل وبين الوصف الآخر الذي هو المستعان، هما قريبان جدا، لكن فرق واضح بين الاستعانة وبين التوكل. أما التوكل فهو إظهار العجز، إظهار العجز في الأمر، أنت محتاج وعاجز وعندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، فإذا أنت تتوكل عليه، تعتمد عليه، تفوض إليه، تثق بقدرته وبرحمته سبحانه وتعالى. فالتوكل هو إظهار العجز في الأمر واعتماد الغير فيه، هذا والتعريف اللغوي لكلمة التوكل. مولك توكل على الله أو فاعبده وتوكل عليه، ده معناه إيه؟ أظهر عجزك لله وقل يا رب، أظهر عجزك في أنك تصلي صلاة خاشعة، تقول ماذا أفعل؟ أقول لك أظهر عجزك لله، يعني توكل على الله في تحصيل الخشوع، تخشع بإذن الله، وهكذا. فالتوكل إظهار العجز في الأمر، وعندما يذكر العجز فورا يذكر إيه؟ التوكل والوكيل. أول ما يبقى فيه عجز يبقى فيه توكل. طب أنت عندك أسباب تأخذ بها وتعمل بها، يبقى ده ما فيش عجز يعني؟ إذن لا تتوكل على الله في مع الأسباب؟ كلا، وإنما التوكل يكون في الأسباب ليس مع الأسباب. يبقى لابد أن تأخذ بالأسباب، لأن من أفراد التوكل إثباتا في الأسماء والمسميات والأسباب والمسببات، إثباتا في الأسباب والمسببات. يبقى التوكل الله يكون في الأسباب ليس على الأسباب، وإنما في الأسباب. احنا عرفنا المرة الماضية أن الأسباب جميعها بها وكال، وكال يعني عجز، ضعف، بطء، بلادة. ما يوجد سبب في الأرض ولا في السماوات العلى إلا وهو به إيه؟ هذا الوكال. طب احنا عايزين نشتغل ونشوف شغلنا، يعني هقول هناخد بالأسباب عشان نشتغل، والأسباب دلوقتي فيها وكال وبها عجز، هنشتغل ازاي؟ لا خلاص، ما تاهت الإناهة. الوكيل عليها حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الوكيل يعني اللي حينزع العجز ده، حينزع هذا الوكال من الأسباب، فتؤتي أكلها وتستلزم آثارها. هو ده معنى الوكيل، فعيل بمعنى مفعول، يعني وكيل بمعنى موكول إليه الأمور. ولماذا الأمور توكل إليه وتسند إليه؟ لماذا؟ لأن الأمور عاجزة عن إحداث الأثر، تأخذ الدواء ولا تضمن أن الدواء إيه؟ يشفيك، وإنما الذي يشفي هو الله، وإذا مرضت هو يشفين. يبقى الدواء سبب فقط لا غير. إن أذن الوكيل على هذا الدواء أن يحصل المسبب والشفاء، خلاص يبقى يحصل، يبقى اللي شفاك الوكيل مش السبب. فأنت بتتوكل في السبب، السبب هو الدواء والتشخيص الصحيح، وتتناول الدواء، لكن بغير الوكيل لا تأثير ولا بمثقال ذر. بينت هذا في المرة الماضية بذكر زكريا ويعقوب عليهما السلام، ولما طلب زكريا الولد، ولما أمر يعقوب عليه السلام بنيه بألا يدخلوا باب واحد، وإنما يدخلوا أبواب إيه؟ متفرقة. ثم قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. إيه بقى الحكم هنا؟ الحكم القدري. أنت عارف الحكم حكمان، حكم قدري وحكم شرعي. حكم الله مثلا بجلد الزاني الغير محصن وبرجم الزاني المحصن، ده حكم شرعي. لما الحكم القدري حكم الله أن هذا يحسد من هذا، يحسد من هذا، واخد بالك، أو أن هذا يعين هذا، يخبط عين يعني كما يقولون، ده حكم قدري. طب ده رجل حسيد حسود وشديد الحسد، ويعني يعني ضليع في الحسد، لكن الوكيل لم يأذن، لم يحكم بأنك تتحسد، خليه يحسد إن شاء الله 100 سنة ولا يحصل لك حاجة، لأن الوكيل إيه لم يأذن، لأن الحسد الحاسد سبب، والسبب به إيه وكال يعني عجز. من اللي يخليه يشتغل ويؤتي أكله؟ الوكيل عليه الصلاة والسلام. أنا شرحت الكلام ده تفصيلا، وإنما أنا بختم بس الفروق السريعة بين الإيه بين الأسماء، يعني بين الأسماء. ورأيت زكريا لما طلب الآية ذكره الله عز وجل بهذا المعنى، هو بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر أصلا ما بتنجبش، هيبقى في ولد إزاي؟ ده الأسباب دي حتى ما هيش أسباب، فذكره الله عز وجل أن الأسباب مهما كانت فهي إيه عاجزة، اللي هيشيل العجز هو الوكيل. طب حتى لو ما فيش أسباب، الله لا يعجزه شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فلذلك ما المثل أو ما الآية التي قدرها الله لزكريا عليه السلام؟ آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، لكن يذكر ربه بما يريد، واذكر ربك كثيرا، يبقى الآلة تنطلق، والقصبة الهوائية والأضراس والأسنان واللسان والشفتان، كل ده شغال إيه في النطق 100% في ذكر الله، وسبح بالعشوة والإبكار. إنما تيجي تكلم الناس تلاقي نفسك أخرس، مفيش غير الإشارة، أخرس بيتكلم بالإشارة إلا رمزا أو إلا وحيا، واخد بالك. ألا طب ده معناها إيه؟ الآلة موجودة وما حصلش النطق ولا لا؟ أخرس، والآلة موجودة عندوش أي عيب، فيش أي عيب عضوي ولا طبي ولا بتاع، مفيش حاجة. يبقى المسألة عبارة عن إيه بقى؟ الوكيل هو الوكيل على الأسباب، بيخليها تشتغل وتحدث الأثر أو ما تشتغلش. ده أنا أكرر معلش المعنى ده، عشان المعنى ده يعني مهم أوي أوي في حياتنا، اللي احنا عايزين نتوكل على الله في الدين. أنا عارف الناس بتتوكل على الله في الفلوس، طالع ومش عارف هشتغل فين ولا حاجة، شو العمل فين، لكن هو عارف أن له امرأة تريد الأكل والكسوة، وله أبناء يريدون المصاريف، وله أبوان مثلا يريدون إيه الرعاية، يريدان الرعاية، فماذا يفعل؟ هو بيقول لك أنا هطلع وأتوقع الله سبحانه وتعالى، هو ربنا هيرزقني، وهو يعلم وكله أمل في أن الله يرزقه. يبقى التوكل هنا هو عاجز ومظهر للعجز في الفلوس أو في الصحة أو في الشفاء، لكن في الدين بقى بيحصلش كده. أنا كل جهدي في المعاني الوكيل، لأن الوكيل ده من أخطر الأسماء، كل جهدي أن أبين كيف نتوكل على الله في الدين، في الدين مش الفلوس بس والصحة بس والكلام، في الدين، في رزق الدين. هل تخشع في الصلاة؟ هل تصوم النوافل؟ هل تستطيع أن تبتعد عن المحرمات كالدخان ونحوه؟ هل تستطيع؟ ده كل ده دين، طالما أنه دين يبقى فاعبده وتوكل عليه. نعرفين شرحنا الآية بالتفصيل، رب المشرق لا إله إلا هو، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، شرحناه بالتفصيل ده مرات عديدة، لأن ذا من يعني الآيات التي ينبغي على المسلم أن يحرص على فهمها، أن يحرص على فهمها، واخد بالك. لما أمر أن يبتل إليه، ها تبتلا ولا تبتيلا؟ تبتيلا، هو قال له تبتل، مصدر تبتل إيه؟ تبتل. طيب تبتيل دي مصدرها إيه؟ بتل، ولم يقل له بتل وقال له تبتل، يعني جاء بفعل ومصدر الفعل الثاني. ليه؟ ما هو ده بقى اختصار، بس انت تراجع في الدروس، وإلا هنعيد الدروس اللي خدناها قبل كده، ما ينفعش انت تراجع هذا لتعلم الفرق. لأن هذا الأسلوب العربي المتين البليغ جدا في كتاب ربنا عز وجل معناها انقطع إلى الله انقطاعا بأن تقطع إليه تقطيعا، هي كده يعني انقطع إليه انقطاع كامل، كل حاجة متعلقة بربنا ولا تعمل أي شيء إلا لله. فالسؤال هنا على طول هيقول لك طب إزاي، كيف يا رب، ده مسألة صعبة جدا يعني. قال له خدها واحدة واحدة، جزئية جزئية. ادخل على ضيفانك مثلا ستجدك تكرم هذا دون هذا. ليه؟ ده راجل بتاع بيزنس عنده شغل وعنده مصالح، لو انت امرت بهذا هم ضيفك، لما تؤذي احدهم وتكرم احدهم؟ ازاي انت لما هتكرم غير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى المفروض انت مش مسموح لك انك تكون اكرامك لغير الله. هو ده تبتل اليه ايه؟ تبتلا، ولكنه قال تبتيلا، معناها كل جزئية بتل قطع. ادخل في اي جزئية، ايه اللي لله وايه اللي مش لله، اللي مش لله يعمل ايه؟ قص ورميه في الزبالة، لان اي حاجة مش لله ملهاش لازمة، قطع. في النهاية هتلاقي نفسك ايه؟ تبتلت الى الله، واخد بالك، وانقطعت الى الله انقطاعا كاملا. يبقى تبتل إليه تبتيلا معناها انقطع إليه انقطاعا كافة يا رب بأن تقطع الجزئيات واحدة واحدة إليه تقطيعا. فده هو ده التوكل، واخد بالك. رب المشرق والماء، طب إزاي برضو، ما إزاي إزاي يحصل ده، إزاي ينقطع إلى الله انقطاعا؟ قال لك قطع إليه تقطيعا، يعني تبتل إليه تبتيلا، يعني جزئية جزئية. هتلاقيك إيه بقت حياتك كلها منقطعة لله سبحانه وتعالى. برضو هيقول إزاي؟ أقول له رب المشرق والمغرب، بصص تغيره ليه؟ ترجو غيره ازاي؟ لا إله إلا هو، لا يستحق أن يعبد إلا هو، يبقى كل شيء لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله، فاتخذه إيه؟ وكيلا. فاتخذه وكيلا يعني إيه؟ يعني في كل شيء تظهر عجزك له، عشان ربنا هو اللي يتمم الأسباب. هتأخذ بالأسباب وتجتهد وتستفرغ الوسح وتبذل الجهد وتظهر الطاقة كلها، ومع ذلك تظهر إيه؟ العجز لله سبحانه وتعالى. وماذا وإلا ما توكلتش؟ مش واحد بقى يقول لك العملية في جيبي وضامن أنا النتيجة وضامن الشفاء، ده الدكتور ده أستاذ الفرنساوي، ولا ضامن أنا الوظيفة، ده الرجل لمية مية وقبض القرشين، الله الله. طب كل دي أسباب حلال أو حرام، لكن أنت الأسباب ما بتعملش، اللي بيعمل مين؟ الوكيل اللي على الأسباب سبحانه وتعالى. فيعني أطلنا النفس شوية في مراجعة إيه معنى الوكيل، من أخطر الأسماء. سألت يوما شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله على، لو أن الله يعني قدر لنا وبدأنا في الفضائيات وسأشرح الأسماء الحسنى، فبأي اسم نبدأ؟ قال أرى أن تبدأ بالوكيل، لأنه أخطر الأسماء، لأن أنت مش هيبقى عندك دين، ولا هتعرف تصلي حق الصلاة، ولا تصوم حق الصيام، ولا تبر الوالدين، ولا تصل أرحام، ولا هتعمل دين أبدا، ولا هتحفظ قرآن، ولا تفهم في القرآن ولا في الحديث، ما في شيء إلا ما الوكيل يأذن سبحانه وتعالى. يبقى لازم نتعلم كيف نتوكل على الله في الدين. فقال لو فاتخذه هو كرب المشرق والمغربي، ازاي يتبتل الله تبتيلا، كيف يتم هذا؟ فوضح له السكة، ايه السكة يا رب؟ اتخذه ايه؟ وكيلا على مدى الانفاس، كل صغيرة وكبيرة عملت له يا رب يا رب يا رب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كده، كان موزعا بالسؤال، مغرا، السؤال عنده مزاج عالي، ما طلب منه شيء إلا قال يا رب وطلبه من ربنا، ما فيش شيء طلب منه. راجعوا التفصيل التسجيلات هتلاقي فيها الكلام ده كله، لم يطلب منه شيء عليه الصلاة والسلام إلا طلبه إيه؟ من ربه. وهكذا المرسلون، هو ده التوكل أساسا. إنما الاستعانة، يبقى قلنا التوكل ليه ظهر العجز؟ ليه؟ لأن الأسباب نفسها عجزة، واخد بالك؟ مش تبقى رايح ضامن الوظيفة في جيبك والرزق ده جالك والصفقة دي في ايدك، مات اللي كان حاجبها لك، خلاص مش طارت الصفقة، واحد دفع اكتر منك اتنطرت بره، وهكذا بقى الأسباب. فيبقى اللي عايز تحصل وعايز النتيجة وعايز الأثر ما فيش غير الوكيل سبحانه وتعالى. ولذلك شوف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وانت مش هتتوكل على الله إلا ما تعرف المعاني دي. انت عايز أي شيء أي شيء إن لم ييسره لم يتيسر والله، كما جاء في الحديث. حتى لو شراك النعل اتقطع وعايز تحيك وتخيطه مش هيحصل لغاية لما تستعين به وتتوكل عليه. برضو هيجي الإشكال بقى، إيه الفرق بين الاستعانة والتوكل؟ الاستعانة يبقى لابد لك من عمل، دي الاستعانة. هتشيل تقول له شيل معايا، أعني خد بإيدي، يعني أنت هتعمل حاجة وهو إيه يعينك. فدي اسمها حتى وأنت بتعمل أسباب هتطلب المعونة، ده المستعان. إنما أنت والأسباب صفر، واخد بالك؟ ده أنت هتطلب عونه في إيه؟ في إنك تعمل بالسبب. أنت عشان تاخد بالسبب ضعيف برضه، ما أنت عشان تاخد بالسبب ده شغل وعمل هتقوم بيه. طب العمل ده يكون إزاي؟ لازم تزرع عجزك على الله عشان يديهولك سبحانه وتعالى. يبقى الأسباب بتقوم بالأسباب، بتستعين بالله سبحانه وتعالى في هذه الإيه؟ الأسباب. أنت والأسباب صفر في النهاية. أنت عايز النتيجة ما فيش غير مين؟ الوكيل سبحانه وتعالى. عايز الفرق؟ طبعا شرحنا ده بالتفصيل قبل كده. الرجل الفلاح اللي بيزرع فبيجتهد في الأسباب، يحنث الأرض، ينقيها، يطهرها، أحسن بذرة يرويها روي صحيح، وهكذا. كل دي إيه؟ أسباب. طب هتعملها إزاي دي؟ هتجيب البذرة الصحيحة إزاي والغشاشين كتير قوي؟ وهتجيبها منين والحاجة الصحيحة تبقى غالية قوي؟ طب تحصل، استعن بالله بقى أهو. يبقى وانت شغال برضو محتاج عون، هو ده المستعان. طب زرعت وحطيت البذرة وردمت التراب ورويت وروحت، ها ايه اللي هيخرج دي بقى؟ انت اخذت بالاسباب اهو. مين قالك ان الشجر ده هتطلع؟ الذرة الذي زرعته مين قالك ده هيطلع؟ القمح الذي مين قالك ده هيطلع؟ انت عاجز تماما. في حد يقدر يطلع كده يمسك الحباية بتاع القمح كده ويفصصها ويخليها تمتص من الارض والاملاح والمش عارف والمعادن والبتاع؟ يا سلام، مين يقدر يعمل كده؟ ولا العالمون ولا الجميع ولا اهل الارض ولا السماوات العلى يملك هذا ويقدر، هو ربنا بس سبحانه وتعالى الوكيل على كل شيء. يبقى شوف انت اخذت بالاسباب واستعنت بالله، انما الثمره تخرج مين هيخرجها لك بقى؟ ما فيش غير هو الوكيل سبحانه وتعالى. شفت الاستعانه والتوكل؟ هو الفرق ان هم قريبان جدا جدا، يعني اياك نعبده واياك. ولما بنفرد الاستعانه بالذكر تتضمن التوكل، لان انت لو ما لي ايدك من نفسك او من الاسباب مش هتستعين. وانت محتاج ربنا في حاجه؟ لما كونك محتاج هتقول يا رب اعني، وكونك عارف ان فيه ثمره اللي ابوه هتقول الوكيل عليه توكلت واليه انيب. يبقى أدي الفرق بين النمكن المستعان ثابت لله وصفا، والله المستعان على إيه؟ ما تصفون. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. شوف كانوا يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالساحر وبالكذاب وبالمجنون، مش ده كل ده على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقالوا كلام صعب قوي قوي يعني على النبي عليه الصلاة والسلام حاجة. وخصوصا ايه الكلمه لما تقال النبي عليه الصلاه والسلام غير لما تقالك انت. انت كل ما تلاقي العالم كبير ومتقي الله الكلمه بتذبحه بيها، تقول له كلمه شهيده وجهه يحمر ويجد تاثر كبير جدا في عين واحد تاني جنب عنه بلط مهما قلت له ولا كانك قلت حاجه، لانه فكيف بالنبي عليه الصلاه والسلام بقى؟ اي كلمه تعمل فيه بتذبحه بيها عليه الصلاه والسلام. فكان محتاج التثبيت من الله والتصبير من الله. هو أمره ربه، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تقوله ده، على ما تصبر. كيف يتحمل النبي عصام كذاب؟ النبي مجنون؟ ماذا يقول لهم؟ ده أمر صعب. استعن بالله على ذلك عشان تثبت وتصبر وتتحمل هذا الإيه؟ هذا الأذى. شفت الكلام بقى ازاي يعني الفرق بين المستعان والايه والوكيل. طيب تعال، يبقى الوكيل في اي سبب، لو انت معاك اتصالات بجميع لواءات الارض وجميع رجال الاعمال وجميع اهل الكمال والجمال والبتاع، خد زي ما انت عايز في الاسباب. لازم يكون جواك ان مش هيعمل النتيجة الا مين؟ الوكيل بس. ما في سبب يستلزم الاثر ابدا ابدا الا سبب واحد بس، مين هو؟ الله. كن فيكون، كن فيكون. هو ده، لو انت بتعتقد هذا هتضطر للتوكل حقيقة. كل ما تيجي تصلي عيناك تذرفان الدمع، تقول يا رب اديني الصلاة كده زي الصحابة، انا عارف انك تقدر على ذلك، طب ما تديها ليش ليه؟ الذنوب اغفرها لي يا رب. يعني كل صلاة كده داخل ايه؟ نفسك ان ربنا يحقق لك مرة صلاة كما يقال زي الناس، يعني الناس الاطار بتوع زمان، من الصلاة اول ما يخش الله اكبر كل شيء يحضره الا الله، دي بقى صلاة. طب الحل ايه؟ التوكل على الله يذهب هذا. او الله توكل على الله في الصمار، هو الصحابة كانوا كده، والتابعي الجليل ابن سعيد بن المسيب يقول اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. راجل فاهم مش زينا، ليه المعذر عايز فلوس؟ لا ده راجل صدق التوكل بس، لأنه لو رزق صدق التوكل ضمن كل حاجة، كل حاجة بقت في جيبه، دنيا ودين. أقوى سبب في تحصيل المطلوب التوكل، أقوى الأسباب في تحصيل أنت عايزه دنيا ودين والقوة وكله والشفاء التوكل. بس مين اللي عارف يتوكل بقى؟ بنعرفه كلام بس، نظام حنجوري، نظام فرياجي بق، هذا اللي بنعرفه. إنه توكل حقيقي قليل قوي إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. يبقى انتبه لمسألة التوكل دي. اذكر الطفل، طفل صغير رغبته ورهبته فيما ينوبه من الرغبة والرهبة بيوجهها لمين؟ ما تجيبش واحد بقى صبي يتعلم وبقى بقى عارف المصلحة فين ويسأل المعلم ده والراجل المالي ده، لا ده عارف المصلحة ده بقى كبير، لا طفل لسه ما يعرفش حاجة. أي شيء ينوبه في الرغبة والرهبة بتوجه لمين؟ يتوجه إلى غير أبيه وأمه. فين ده؟ ما حصلش ولا يحصل أبدا، لأنه جرد التوجه إلى أبيه وأمه، لا يمكن يتوجه لغير أبيه. هو عارف لا حد هيسمعه ولا حد، هو لسه طفل ولا حد هيسأل فيه لأبيه وأمه، بس يرى كل الناس ولا يطلبهم ولا يقول لهم أنا عايز إيه. إنه الأب والأم، يا ليتك، ده كلام ابن القيم، تكون مثل هذا الطفل في التوكل. انت عايز حاجة، عايز شيء معين في الدنيا او في الدين، تظهر عجزك لله وتبقى عارف ما فيش غير الله هو الذي سيأتيك به، هو ده التوكل. في العطاء والمنع، في الخفض والرفع، في الاعزاز والاذلال، في الاكرام والاهانة، في كل شيء انت تبقى عارف ان هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. شوف، ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. ايه علاقة بقى وكفى بالله وكيلا؟ الله ما في السماوات وما في الارض، هي يعني ايه اصلا ما في السماوات وما في الارض؟ معناه ايه؟ يعني المايكات دي، الميكروفونات اللي قدامي دي من ضمن اللي في السماوات والارض. بس يقول ما معناها ملكية المايكات دي وحالها، هي شغالة ولا مش شغالة، هي عطلانة ولا مش عطلانة، هتوش وتصفر ولا لا، هيتم التسجيل عليها مية مية ولا لا. هو ده له ما في السماوات وما في الأرض، الأشياء وأحوالها. له ملكية المسجد ده وأحوال المسجد، ما الذي سيؤمه، ماذا سيفعله به المنافقون، كم ألف سؤال بقى. يبقى له ما في السماوات وما في الأرض، لذلك سيدة آية القرآن له ما في السماوات وما في الأرض، الأشياء وأحوال الأشياء كلها مملوكة لمين؟ يعني أنت ملك لله سبحانه وتعالى، مزاجك رايق أو متعكن برضو ملك لله، نفسيتك فرحان او مبسوط او زعلان برضو ملك لله. عشان كده له مبسوطه في الارض وكفى بالله ايه وكيم. لان اي شيء في السماء وفي الارض مش هيحصل عن طريق مين؟ هيقول الله برضو. وفي حد مش عارف من الله سأقول لك الله وسهل سهل او انت عارف. وفي كان قاعدين في مسجد الحسين الشيخ بيشرح وبيتكلم الله هم بس شاطرين في امره ولا حد فاهم حاجه ولا عارف حاجه ولا كان فاهم ما كانش قاعد هناك اصلا جنب الاوثان دي. انما الله هو بسالك السؤال هنا الايه بتقول لله ما في السماء في سوره النساء ما في السماء وما في الارض وكفى بالله وكيلا. لماذا الوكيل هنا؟ لان ما في السماء وما في الارض جميع المخلوقات ملكيتها واحوالها ملك المين؟ لربنا سبحانه وتعالى. الارض دي هتطلع زرع ولا لا؟ الوكيل هو اللي يقول دي اسباب. الارض دي اسباب بس، لكن هتجيب الاثر والزرع يطلع اسباب. الجاموس والبقر ده هيدينا البان ولحوم ولا لا؟ دي اسباب. لو اذن الوكيل خلاص هتجيب لك البان. ما اذنش مهما علفت ومهما كلفت بتعالى قابلني. لازم الوكيل ياذن ما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن. فالوكيل من اخطر الاسماء التي جاهلها المسلمون. والله ما في سطح الارض وكفى بالله وكيلا، لان ما في شيء في الكون حيؤتي ثماره ويحقق اثره الا ان ياذن الوكيل عليه. عشان كده الله خالق كل شيء. طب يا عم بتقول الاشياء مش هتشتغل، الاشياء عجزه فيها عجز، مش هنعمل حاجه. لا، ما هو على كل شيء ايه؟ وكيل. فالوكيل من الاسماء اللي الناس غفلت عنها. عشان كده احنا خدنا فيها حوالي 8 دروس يعني في الوكيل، واختصرنا خشيت الملل على الناس كانهم يعني ايه فاهمين. يقول لك يا عم عارفين التوكل، يا عم توكل على الله. هو كده عارف التوكل. اديك شفت الايه الوكيل والمستعان، وانت مطلوب منك دي ومطلوب منك دي. الاستعانه بالله وانت بتعمل السبب. انت خلصت السبب ونايم في البيت، انت هتتابع ازاي؟ ما عندكش سبب للمتابعه، هو يتابع لك بقى. الوكيل بقى هو التوكل هنا، بس تظهر العجز له. ما ظهرتش العجز ولا كانك عملت حاجه. ده ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الانسان والمسلم بالسراء والضراء، واخد بالك ليه؟ بيبتليه بالضراء والبأساء عشان يعمل ايه؟ لعلهم يتضرع، عشان يقول يا رب ويعيط، عشان يظهر عجزه لله سبحانه وتعالى. اتك عليك قوي عشان تقول يا رب. الضراعه لو حصلت منك دي فعلا المسلم الحق يجد ان قلبه تغذى وكانه واكل خروف بعد جزء الضراعه، بيقول يا رب وعمال يبكي. المساله بقى تتحل، المشكله تتحل، ما تتحلش دي موضوع تاني، ده سهل على الله سبحانه وتعالى. اللي يهمك اللي يهم ربنا بالدرجه الاولى انك تضرع الى الله. ازاي تضرع له؟ يبتليك بده عشان تضرع. يبقى انت من البدايه تضرع وتعجز وتظهر عجزك لله ما حييت. يبقى الوكيل. المشكله بقى لما تيجي الاسماء الاخرى زي الكفيل، واخد بالك؟ يعني علماء كتير قالوا لو هو بيتكلموا قالوا يعني الوكيل يعني الكفيل، والكفيل يعني الوكيل. طب نقول لهم ده غلط؟ لا، ما فيش غلط، فيش خطأ ولا حاجة، بس ده أمر فيه إيه؟ تسامح، به تسامح، واخد بالك؟ مين اللي قال كده؟ الراغب قال. وربما فسر الوكيل بالكفيل والوكيل أعم. والقرطبي يقول كفيل يعني شهيد، ويقال يعني حافظ، ويقال ضامن، واخد بالك؟ المشكلة بقى لما نيجي ناخد الأسماء الأخرى المعاني بتتداخل. عشان كده أنا بعمل مراجعة عشان المعاني ما تتداخلش. اتكيت قوي على معاني الوكيل عشان ما يبقاش الاسم ده يتداخل. الكفيل ماشي، وجي في الرواية فأتي لي بالوكيل، والرواية التانية فأتي لي بالكفيل، ماشي، لكن في فرق، فرق كبير بين الاثنين. الكفيل في سورة النحل وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. إيه دي بقى؟ يعني أنت عايز تقترض من واحد قرشين، استلف قرشين، واخد بالك؟ طب أنا عايز التسديد في موعد أقصى كذا، تقوم تقول له إيه؟ الله وكيل يا شيخ، أو الله كفيل. تقول له والله الأيمان بقى هو، والله لا أسدد لك في كذا. طب أنت حلفت بالله سبحانه وتعالى، يبقى جعلت الضامن هو مين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. طب جعلت الضامن إزاي بس؟ لأنك حلفت به، فقابل اللي هيقرضك، قابل الإيه الثقة دي، وقابل الضمان ده، لأنك حلفت بالله، فاعتبر بذلك إيه ضمانا، لأنه يسترد إيه ما له. فسكت. اوعى بقى تعملها وتحلف وما توفيش، يا ويلك، لأن دي استهانة بجناب الله العظيم. الرجل قابل منك تعظيما لله عز وجل لأنك حلفت بالله. طالما أنك حلفت بالله ورجل رضي بذلك، يبقى الضامن هو الله الذي حلفت به. ولا هتعمل بقى زي إيه إبليس لما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما فغرهما فصدقاه. كيف صدقه آدم وامرأته؟ كيف حدث هذا؟ اغتر لأنه أقسم. فأنت لا تيجي تقسم لأخيك، والله لأفعلن لك كذا كذا كذا، والله أنا ملتزم بكذا، أنا علي أعمل لك كذا. اليمين ده ربنا سمعه خلاص وشاهده، إن الله يعلم ما تفعلون. يبقى إزاي أنت تحلف بهذا اليمين والرجل قبل منك لأنك حلفت بالله، فجعلت الضامن هو الله سبحانه وتعالى، تيجي ما تصدقش؟ دي استهانة بجناب الله العظيم. شوف، ولا تنقض الأيمان بعد كده، انت حلفت خلاص ما تنقضهاش. لما حلفت أكدت وجعلت الضامن هو الله، طالما حلفت بالله سبحانه وتعالى، وما فيش حلف إلا بالله، ولا في حلف بغير الله؟ طيب، يبقى الكفيل يعني الضمين والضامن، يبقى الضامن. عشان كده ايه؟ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. انك دخلت الله، طبعا الناس في البلاد يقول لك ايه الله كفيل او الله وكيل، سعرها بكذا وهي مش بكذا، هجيب لك كذا اعمل لك كذا، الله وكيل، وهو مش ناوي على كده ويمشي البضاعة بس. والله يعلم ذلك. يا لصبر الله، يا لصبر الله سبحانه وتعالى، لانه يعلم. ما فيش حاجة بيجالها، يجالها يجالها ازاي؟ ما فيش حاجة بتعدى على ربنا بتخفاش عليه خافية. هنشوف الرقيب، الآية في سورة الأحزاب، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. شوف الرقيب جاي فين، ربنا سأل ونلحق ندرك الآية ديت، كلام خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن علاقة الرجل بالمرأة بتفرق كتير قوي، بقى فيها مسارب ودقائق وحارات وأزقة في أعماق أعماق النفس، ويبقى الإنسان ممكن يكون نوع على شيء وجواه أشياء كتير جدا مع النية دي، فمسألة خطيرة جدا. فالله يقول وكان الله عليه، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لك النساء من بعد، في زواج تاني، ولا أن تبدل هنا من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله في كل مراحل دي، وكان الله على كل شيء رقيبة. شوف الإنسان لما بينظر لامرأة أو يريد خطبة امرأة أو أي أبور إيه، ما تتكتبش في ورق اللي بيحصل جوه النفس. فالله يقول وكان الله على كل شيء رقيبة. الرقيب يعني إيه؟ هنقوله إن شاء الله. طبعا شرحنا الرقيب قبل كده، بس الفروق بقى. يبقى الوكيل عرفناه ان هتوكل اليه الامور عشان تحدث الاثر، اسباب تحدث مسببات، ونفس المسببات دي اسباب لمسببات اخرى، ما اثر يتم الا بالوكيل عز وجل. الكفيل الضامن، وحسب الاستعمال بقى، هو الضمير لما بتحلف بس، وهو يضمن ارزاق ايضا، يضمن ارزاق ويضمن وعوده. متى لا يضمن وعوده وبتتغير للعكس؟ لو انت عايز الضرب على دماغك، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إيه سلطان مبين ده؟ قبل الآية دي بأيتين ثلاثة هتلاقي قوله تعالى إيه؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب هو خلاص أنت اللي جعلت لله عليك هذا السلطان المبين، يبقى الوعود اتلغت. إن الله يدافعه عن الذين آمنوا، وانت مفيش دفاع وبتتزل. طب ليه؟ العيب عند ربنا ولا عندك انت؟ عندك انت، انت الذي جعلت هذا السلطان لله سبحانه وتعالى. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ رايح تقف مع الكفرة والليبراليين والعلمانيين والكلام ده ضد الإسلاميين من أول جلسة في المجلس المعقود عليه كثير من الأمال، من أول جلسة، من أول قعدة، رجل بيقسم يلتزم بالشريعة، واخد بالك، ويطلع الواحد أظن هو اسمه أبو حامد ده اللي هو المفروض أنه حافظ القرآن وموجود في النت صورة له وشنود عامل الصليب على رأسه وهو يقبل يده، واخد بالك، وده ايه اللي كان بيحفظ قرآن وبيعلم قرآن وكلام من ده، لم يستفد بالقرآن شيئا. يقوم الناس تنتخب مثل هذا يترك الإسلامي اللي عايز يلتزم، تنتخب واحد زي ده أول واحد عايز يطعن في الالتزام بالشريعة من أولها، أول قصيدة كفر كما يقولون. يبقى كل اللي انتخبوا ده يا ويله، إلا أن يعذر بجهل، ما كنتش عارف هو ده مين، خد الدكتوراه ومش الدكتوراه والكلام ده. يبقى الأمور إيه؟ يبقى احنا قلنا الوكيل بيفرق عن الكفيل، الكفيل هو الضمين والضامن سبحانه وتعالى عز وجل. الضمان لما يتخلف ضمان الله، لأنك جعلت الله عليك سلطانا مبينا، لأنك لا يحفظ الله يحفظك، أنت لم تحفظ الله كيف يحفظك؟ ده لو حفظك ممكن أو يكون استدراج لك، تفتكر أنت راجل طيب وابن حلال وكويس، أنت لم تحفظ الله كيف يحفظك؟ يبقى استدراج بقى، انت لم تحفظ الله عشان يبقى تجاهك، عشان وقت ما تزلق تلاقيه وتلاقيه يرتب لك كل حاجة قبل ما تعرفها انت، وانت ما حافظتوش. طيب يبقى في فرق بين الوكيل والايه والكفيل. طيب اخذنا ايضا من اسماء الله سبحانه وتعالى الحسيب والكافي. الحسيب والكافي، اخذنا الحسيب كان لها اربعة اصول، اخذنا منها اصلين هو ده اللي همنا في الايه في معنى اسمه تعالى الحسيب. اولا العد، الحسابات، يعني عد الاشياء وتقدير الاشياء. يبقى الحسيب اللي بيحسب كل حاجة ويقدر كل شيء، وكل شيء يخلقه بقدر، لما بيرزق واحد يفوز بالوظيفة دي والتاني لم يفوز، لان اللي حيفوز بالوظيفة دي محسوب كويس قوي، هو حيتزوج منه وحيقوله 20 عيل معمول ومحسوبة له، الحسيب حسبها، إن كل شيء خلقناه بقدر، ده الحسيب. انت شفت مثلا الصوديوم والمغنيسيوم، الكلام ده موجود في الشرايط بقى، انت راجعها، انت مش هراجع الأشرطة تاني، تبص تلاقي اختلاف بروتون واحد، يعني شحنة في النواة موجبة يقابل الإلكترون واحد شحنة سالبة، تفرق المادة دي عن دي خالص في الشكل وفي استعماله كله، اختلاف يسير جدا بالنسبة للمادة. وراجع بقى جدول مندليف من مندليف الدوري العناصر، تبص تلاقي اختلاف بسيط، تلاقي المادة غير المادة خالص، محسوبة كله بحسابات، السرعات الفلكية واللي بتاعه كله في فلك يسبحون بالحساب، كله بالحسابات. امال ايه؟ يجعل مثلا يقدر مثلا 20 غنيا في الحي محسوبين كله، لهم فقراء بجوارهم كذا كذا كذا كذا، وده مش هيطلع وده هيطلع، والحساب بقى يتم على كده، ده غير الحساب يوم القيامة. فلا تعجل عليهم انما ايه نعد لهم عدة، بنحسب لهم عمل ايه وعمل ايه، خد واخد بالك، خد فرصيد كمان، حط له فرصيد، انما نعد لهم عدة. فالحسيب لو مسألة عد الاشياء وحسابات الاشياء وتقدير الاشياء. المعنى التاني الحسيب الكفاية، وهو الحسب، ما تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فالحسب يعني الايه؟ الكافي. فالكافي اسم، أليس الله بكاف عبده؟ فده اسم، والحسيب اسم آخر. ايه الفرق بينهم؟ الحسيب اصلا العد والإحصاء والقدر، تقديرات الأمور كلها بالكامل، كل شيء محسوب عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان والله بيرزق الولد ويرزق البنات ولا يدري حيزوج البنات ديت ازاي، وما يعرفش اي حاجة، هو يفاجأ بس ان ربنا حاسبها له. يعني الانسان بس مش هنقعد نذكر حاجة. اي واحد ممكن يذكر الف حكاية على المواقف دي، ان بيضع مال وينساه ويتزنق زنقة هيتفضح ويتزل فيها لو ما كانش المال ده نسيه. ما هو لو ما كانش نسيه كان صرفه، كان انفقه، انه ذكر في الوقت ده الله الله الله، ده انا مدخرت كذا، ده انا عند فلان كذا، هوب. لان الحسيب حاسبها، ما تخافش، حاسب كل حاجة الحسيب. وذلك على كل، ان الله كان على كل شيء حسيبة، ده في ايه؟ ما هو الآية واضحة، واذا حييتم بتحية فحيوا، شرحتها برضو والله، واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها، يعني اقل حاجة الرد. لما واحد جه السلام عليكم يا رسول الله، قال عليكم السلام ورحمه الله. طيب واحد تاني السلام عليكم ورحمه الله، قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جه واحد تالت قال عليكم السلام ورحمه الله السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته، يعني قال التلاته. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه بقى؟ وعليك. حكايته مغفرته ديت بقى ما لقيتش الدليل عليها انك تزودها يعني. يبقى هو ده ليه؟ قال له انت ما تركتليش للزياده، انت لم تترك للزياده مجالا، فقلت لك وعليك. انها دلوقتي تقول لواحد السلام عليكم ورحمة الله، احد بس خلاص، خد على كده احد بس، لا حول ولا قوة الا بالله، وما فيش فايدة. لو علمته الف مليار سنة ما يبقى، وتقول السلام عليكم، يوم بقى اللي بيقاعد يبص يشوف مين اللي ماشي ده عنده حاجة تنفع يعني، يعني يستاهل يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا مرحبا، نور غطى على الكهرباء، يا سلام. يجي واحد تاني في قطير مسكين يمكن جاي عايز له حاجة، السلام عليكم خلاص، هو المسكين عايز يقول له خلص يعني. والآية تقول إيه؟ أهو ربنا بقى حاسب دي، ما هي الحاسب جات هنا أصلا في الآية دي، ان الله كان على كل شيء حسيبا. درجة الرد من واحد لواحد تفرق كتير قوي، وفي رد باللسان والوجه، لا والوجه بين عليه القرف، واخد بالك، وفي رد باللسان وتحية والنية للإكرام، كل ده ربنا حاسبه كويس قوي، وبيجعل لك من ده رزقا وافرا لما بترد على ايه؟ اخيك بوجه طلق. دي امور ايه بتتفرع الى كثير، انت بتاخد الايه بس كده، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، وما بتاخدش على التحيه والسلام بس. واحد عمل لك خدمه كافئه، ما كانش اكثر يبقى قدها، لم تجد يبقى خلاص معذور، لكن تقول له ايه؟ تدعو له حتى تظن انك قد كافاته، حتى ترى انك قد كافاته. يبقى الحسيب كله بالحسابات، فيش حاجة عند ربنا كده جهجوني حاشا لله، كله بقدر، بمثاقل الذر، كله فيش حاجة إلا بالحساب، حسيب سبحانه وتعالى. مركب والأرض وضعها للأنام، الرزق لما بينقطع عن واحد ده معناه أنه خلاص هيموت، هو عايش له رزق، هيموت يبقى لازم ينقطع الرزق خلاص، سواء رزق الأكسجين، سواء رزق الامتصاص الطعام، سواء رزق خلاص تهت، واخد بالك، سواء رزق مش لاقي فلوس يجيب الدواء، لانه خلاص اذن الله انه يموت خلاص. وانت لما بتدخل على مريض وبتقول اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، الحديث قال ذكر لو انت ذكرت سبع مرات الحديث ده الدعاء ده تضمن الشفاء لهذا المريض ما لم يحضر اجله. انت بتسال الدعاء ده الواحد هو اصلا هيموت في المرض ده مرض الموت، تقول له انا مش عرفني بقى، ده انت صعب قوي يا اخي، ده انت صعب قوي، انت ما تقول يا رب وتبكي لربنا وتساله، دي كتير قوي عليك، عايز تشترط على ربنا تكون عارف وحبيبته مش هيموت، انت عليك تدعو، انت الدعاء والاجر ثابت، الدعاء وربنا بيعطي، انت مالك انت، دي عبوديه لله سبحانه وتعالى. لكن لما يجي لك الراجل بقى ما استجبش الدعاء أو ما خفش أو بتاع، ده حضر أجله والدعاء ده إجابته مشروطة بإيه؟ أن يكون لم يحضره أجله. طيب يبقى أدي إيه؟ الحسيب والكافي شرحناها برضو بالتفصيل، وأدي الوكيل والكفيل، أدي كم اسم لغاية دلوقتي؟ 4. نيجي بقى للحفيظ، أو قبل الحفيظ خلينا في المقيت، واخد بالك؟ المقيت لما تقرأ كلام السلف منهم من قال عن الحفيظ، ومنهم من قال عن الرقيب، ومنهم من قال عن الشهيد، هقرأ لك دلوقتي ومين عمالقة من السلف، وهذا حق، ولكن به تسامحا لابد لابد لابد من فرق بين المقيت والشهيد، وبين المقيت والحسيب، وبين المقيت والحفيظ، لابد من فرق. لكن التسامح والتساهل، لأن في ناس ما عندهاش القدرة على المتابعة دي، يقول المقيت يعني الحفيظ. طب احنا شرحنا المقيت رحمك الله، وقبل كده كنا خدناه في حوالي 6 دروس هنا في المسجد، هنا سجلت وموجودة في الشبكة العنكبوتية، دروس واسعة جدا حتى لا تحتاج إلى إضافة، لدرجة أن الشرح اللي كان في قناة الحكمة كان موجز يعني مختصر. المقيت، أصل المقيت هو إيه؟ إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه، إمساكه حفظه القدرة عليه. الذرة بتكون إزاي؟ نواة، نواة بها شحنات متشابهة بروتونات، ده الذرة دي كإيه؟ كوحدة بناء الكون كله، حتى في جسمك كله ذرات، الذرة الواحدة نوايا من جوه فيها شحنات موجبة. طب الشحنات الموجبة تتنافر، هات مغناطيس قطب شمالي قدام مغناطيس قطب شمالي يزقوا بعض يتنافران، واخد بالك؟ أما البروتون والإلكترون يتجاذبان. طب الإلكترون بيلف، ما بيتجاذبش ليه؟ لأنه بيلف. طب بيلف بيعمل ايه؟ واخد طاقة حركة عايزة تتفعل بره، وبيحصل توازن، الشحنة بتاع جوه النواة بتجذبه، وسرعة الطرد المركزي بتاع الدوران بإطلاقه فيها بره. التوازن بالاثنين ده نتيجة للأقوات اللي ربنا خلقها وقاتبها الإلكترون عشان يلف بالسرعة دي، وإلا هنجذب للنواة وتزول المادة، ما تلاقيهاش، ما تلاقيش على المكتب ده، ما تلاقيهوش العمود ده، ما تلاقيهوش، انت تلاقيش نفسك. إذا لو أن المقيت عز وجل سحب أقواته عن الإلكترونات مش هتلف ومش هتجري بسرعة، لو سحب أقواته انتهى الشيء تماما، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. فهو نفس النواة، مش الشحنات المتشابهة تتنافر، إلكترونات بروتونات شحنات موجبة صغيرة جدا مع بعضها تتنافر، مين اللي بيجمعها؟ المقيت عز وجل. القوت ده متمثل أشياء عجيبة طبعا جدا، ولسه حتى الآن فيها اختلافات في اكتشافها، خصوصا ذرة الحديد. تعرف ذرة الحديد دي بتتكون ازاي؟ ده بقول لك جزيء الحديد بيحتاج لطاقة قدر طاقة المجموعة الشمسية 4 مرات عشان يتكون، هو ده القوت اللي ربنا يقوت به نواة ذرة الحديد عشان تبقى موجودة، وعشان لأن 57 بروتون و57 إلكترون، وده بيلف وده ثابت وبتتنافر، والبروتونات مع الإلكترونات بتتجاذب، إزاي تظل الذرة محفوظة؟ يبقى اللي يديها القوت عشان النواية تفضل موجودة ده القوت اللي جواها ده إيه؟ رهيب، عشان تمسك البروتونات دي في مكان صغير جدا جدا ما بتقاس ولا بتكتب، يعني أمور يعني خيالية بالنسبة للعامة الذين لما يدرسوا، أمور كأنها خيالية وهي حقيقة. ده غير 57 أو 56 إلكترون بتاخد الطاقة الحركة عشان يلف، لو ما لفش هيعمل إيه؟ يقرب من النواة يلتصق بها. ده في المقيت اللي بيدي كل شيء القوت بتاعه عشان يوجد، وأقوات أخرى عشان يستمر. إذا سحب القوت زال الشيء ما لم يحفظ، يبقى هنا حصل الاشتباه بين المقيت وبين الايه؟ وبين الحفيظ من اصل اللغه. هو بيحفظ كل شيء، بيحفظ الذره، بيحفظ الجزيء، حتى الذرة ترتبط بالذرة تحتاج لأقوات برضو، والأقوات دي مختلفة جدا. يعني حتى الجزيء المادة مع جزيء آخر ما بيرتبطش كده. يعني المية دي لها رابطة معينة، هذه على ما أذكر أنها رابطة هيدروجينية، هذه الرابطة لو مش كده ما كنتش لقيت مية، كانش يوجد مية في الكون أبدا. ما هو المية دي بتتكون من أكسجين وهيدروجين متحدين مع بعض، اتنين هيدروجين واحد أكسجين متحد يعملوا جزيء. طب الجزيء مع الجزيء بتربطه ازاي؟ رابطة اسمها فيه رابطة تساهمية، رابطة اللي هي الأيونية، ورابطة الهيدروجينية. في كل دي أنواع من الرابط. ايه الرابط دي؟ طاقات، أقوات يقوتها الملك المقيت عز وجل عشان توجد المادة. فلو أن الله سبحانه وتعالى سحب أقواته اللي هي الإلكترونات من الأرضية اللي احنا قاعدين عليها دي، هتلاقينا كلنا روحنا فين؟ لبسنا طاقية الإخفة. بننزل طاقية الإخفة وبتأثر بأفلام إسماعيل وياسين والحاجات الهنبلاص دي. واحد كان زعلان قوي من إسرائيل بتضرب إيه الفلسطينيين، واحد أهواجي يعني ربنا يكرمه، كان رجل طيب بس ومفعل قوي، يقول لي أنا عمال أفكر أدور فيها على طاقية الإخفة دي عشان أروح في اليهود أموت فيه، أعرف أعمل طاقية الإخفة وفاهم يلبس طاقية هوب ما لقاش. ده عايش ايه؟ سينما، راجل سينمائي يعني. لا فعلا لو ان الله، لو ان المقيت حبس اقواته على الالكترونات الارض انا ده والله ما هتلاقيني، ولو حبس اقواته عن ذراتي انا اللي في جسم انا والله ما هتلاقيني قدامك كده ابدا، وتقول ده كان عفريت ولا ايه راح اختفى. هو المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء ايه مقيتا. وجايه في الايه بتاع القدر، قدر من يشفع شفاعه حسنات ان يكون له نصيب منها، اي خير هتعمله اللي هيترتب عليه لازم لك جزء منه، نصيب منه، مش جزء ده قده مرة او مرتين او الف مرة، هو ده النصيب. طب واحد عمل زومبا في واحد وبهدله وصلت عليه الناس او رؤسائه او الديانة بتوعه، ادي اسمها شفاعة سيئة، يكون له ايه نصيب؟ لا ما ينفعش يكون نصيب، لان النصيب ممكن يبقى اضعاف. كيف يعني قدها بالضبط؟ لان السيئة مثله، ما هو لم يرد في القرآن إلا في الموضوع في الآية دي. وكان الله على كل شيء مقيت. إيه علاقة مقيت بالشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة؟ لا دي علاقة كبيرة خالص، واخد بالك علاقة كبيرة. ما هي؟ أنت زوجت مثلا البنت اليتيمة دي وأمها أرملة لا تقوى على زواجها ولا معاها فلوس ولا حد ولا على أطعامها حتى، ما لهاش غير الدموع والبكاء، فانت قلت لا لا لا لا دي، طب ودي لها مين ديت؟ دي بنت انا بقى، وظللت ترغب وترغب وتزينها وتجملها للناس حتى تقدم احد الشباب وتعينه وزوجته. انت عملت دي شفاعة حسنة، خلاص انتهت، انتهت عندك انت بس، من عند ربنا ما انتهتش. هتبص لو عندك بنات يزوجهن كلهن وانت بقى ترددلاش باي حاجة، ويرتب لك زواجات ايه وتزوجات ايه، عجب يحصل لكش منها مشكلة ابدا، وقلت لك مبسوط او ان ربنا زوجك بالطريقة دي وزوج بناتك بهذا الشكل او شقيقاتك وهكذا. ده طب يا عم ده الرجل اللي انا خدمته ده، انا خدمته وانا زوجت البنت هنا وسافرت الى امريكا والى اوروبا. يا سلام، هي الاقوات بتاعت اوروبا دي بعيد عن المقيت، والاقوات اللي في امريكا وتقدير الاسباب والمسببات دي بعيد عن المقيت ولا ايه؟ ما هو مقيت واحد عز وجل، فاللي بيقدر هنا واللي بيقدر هناك، فبيشجعك لك وكان الله على كل شيء مقيت. انت مثلا لما تيجي تسافر رايح اي مصلحة لك، عايز تبقى صحتك كويسة وافطرت وشربت المية والشاي، وعايز ايه كمان؟ عايز السيارة بفيها البنزين والسيارة سليمة وبتمشي كويس، وعايز اتصالات بفلان وفلان يجي معاك وده يعمل كذا، كل دي اسمها ايه؟ اسباب. حصلت ازاي؟ باقوات، مجموع اقوات. هي العربية دي مش ذرات في النهاية؟ طب الذرات مش عايزه اقوات، والبنزين ده نفسه مكون من ايه؟ مش ذرات، وده محتاج لاقوات برضو، يبقى الاقوات. والراجل انت رايح له ده نفس الشيء، اقوات بالمليارات بالمليارات بالمليارات لا يحصيها الا رب الارض والسماوات، تجتمع الاقوات دي يحصل القدر او المقدور اللي انت بتسعى عليه، هو القدر المقيت عز وجل. وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى شفت المقيت هنا اسم خطير جدا، عشان كده الواحد يشفع شفاعات حسنة ما أحياه الله عز وجل. المقيت الذي أقاتك بحيث تستطيع أنك تعمل شفاعة حسنة تزوج البنت دي هو اللي حيقيتك بناتك أو شقيقاتك يقيتهن ويزوجهن ويزوج أبنائك ويحفظك ويحفظ امرأتك وكل ده إيه؟ لأنه هو المقيت اللي بيقدر كل حاجة. تعال بقى كده نشوف بس من السلف يعني عشان تعرف المسألة دي يعني فيها تسامح. إذا واحد قال لك المقيت يعني الحفيظ ما تقولوش لا، لكن اللي عايز بقى الفرق ده لازم ترجع للإيه؟ للغة زي ما أنا برجع عليها كده. فعندك مثلا ابن عباس رضي الله عنهما، عطاء، عطية، قتادة، مطر الوراق، كلهم قالوا إيه؟ مقيت يعني الحفيظ. ما هو أصل المادة إيه؟ إمساك الشيء ها؟ حفظه، القدرة عليه، لأن اللي يحفظه قادر، لو سحب القوت خلاص راح الشيء. ولذلك هتلاقي واحد فسره بالمقتدر، هنشوف هو مجاهد قال الشهيد، المقيت يعني شهيد. وفي رواية عن مجاهد إنه حسيب. هو ده غلط؟ فيش غلط، ده في تسامح. المسألة قريبة، إنما لا، أنت عايز الفروق الدقيقة بين الأسماء، لا بتفرق بقى. سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قالوا إيه؟ مقيت يعني قدير. عبد الله بن كثير قال المقيت يعني المواظب. الضحاك قال المقيت يعني الرزاق. عبد الله بن رواحة قال مقيت لكل إنسان بقدر عمله. يبقى دلوقتي شوف أقوال السلف فيها خلاف في شرح الاسم، لكن ده مش خلاف، لأن أسماء الله عز وجل يشرح بعضها ببعض، إنما التفقه فيها بقى عشان ندعو الله بقى زي ما أنت شايف كده تلاقي قلبك شعشع ولعلع كده، كل ما تتعرف على ربنا وتدرس أسماءه الحسنى تجد أثرا بالغا في أعماق نفسك. واخد بالك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب يبقى المقيت، ما احنا عارفين دلوقتي ذكرنا ايه؟ الوكيل، الكفيل، ها، الحسيب، الكافي، المقيت، ومعناه ينفرد به عن اي اسم لكنه متداخل مع باقي الاسماء الاخرى. يعني الذرة دي مين اللي هيحسبها؟ الحسيب. مين اللي هيدي الاقوات عشان البروتونات تفضل في مكان ضيق جدا جنب بعضها بغير تنافر تبقى محفوظة؟ المقيت. مين اللي حيدي الأقوات للإلكترونات عشان تلف والسرعة عشان ما تنجذبش لأنه تزول المادة؟ المقيت. مين اللي حسبها؟ الحسيب. طب مين اللي وكيل عليها عشان الذرة دي تعمل لك منفعة وتدفع مضرة؟ مفيش إلا الوكيل سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ ولا بينزع الوكال بقى اللي ربنا حطه في جميع المواد، وانت عارف ان مفيش شيء إلا وله سبب مقتضي وسبب ايه؟ معارض. في أسباب مقتضية وأسباب معارضة. الأسباب المقتضية ربنا يريد أن الشيء ده يكون، هينزع الوكال من المقتضية، يبقى لازم الوكيل يكون له دخل هنا. الأسباب لوحدها مش هتعمل حاجة أبدا، المقتضية مش لازم الوكال ينزع، لو نزعت هتشتغل. طب الأسباب المانعة، لو ربنا لم يقدر لك الشيء ده هيسيب الوكال في الأسباب المقتضية وينزع الوكال من الأسباب الإيه؟ المعارضة، هيشغل الأسباب المانعة، هي مش هيحصل لك حاجة، يبقى اللي انت عايزه ما حصلش، لان في اسباب معارضة هي اللي اشتغلت، هو الوكيل عليها سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى احنا اخدنا ايه؟ المقيت. طب الشهيد، نعرفين الشهيد يعني من الشهادة ومن الحضور، يعني ربنا عليم بكل شيء ولا لا؟ وشهيد على كل شيء. ما الفرق؟ اول فرق انه حضور حاضر، ممكن ابقى بعيد عنك وعارف اللي بيحصل ايه، انما الحاضر هو ده الشهيد بقى. يبقى ربنا حاضر مع كل شيء في الكون، مع كل شيء في الكون حاضر سبحانه وتعالى، مش غائب، وما كنا غائبين. حاضر مع كل شيء، ايوه نعم حاضر. المعنى الثاني للشهيد ايه؟ الشهادة، يشهد. هل شهادة الله زي حاجب في المحكمة؟ حاشا لله، وإنما شهادة الله معناها إيه؟ لابد أن تكون متضمنة الحكم والقضاء. شهادة الله لابد أن تكون متضمنة الإيه؟ الحكم والقضاء. لازم تكون متضمنة الحكم والقضاء، شهادة الله عز وجل. اوعى تنسى دي، خصوصا لما يقول بيني وبينكم، هذا شهيد بيني وبينكم، يعني دي مستلزمة ومتضمنة الحكم والقضاء، مش شهادة بس يشهد شهادة طبعا اللي هيحكم، في حد غيره بيحكم، هو اللي بيحكم ويقضي، وإنفاذ الحكم، يبقى القضاء إنفاذ الحكم يعني، وإتمام تنفيذ الحكم ده القضاء، يبقى شهادة الله كذا. إنما الشهيد بالمعنى الأول هو الحضور، لأن أصل المادة متدل على حضور وعلم وإعلام بذلك، يشهد بذلك ويقول. بس الشهادة بقى متضمنة الحكم والإيه والقضاء، ده معنى الشهيد، وشرحناه تفصيلا فيما إيه فيما مضى يعني، ده معنى الشهيد. طيب الحفيظ بقى، ها أظن احنا شرحناه وخدنا هنا عدة دروس، مش في دروس قديمة يعني، انت استمعتم. الحفيظ هو الحفيظ على كل شيء، أصل اللغة بتاعته ايه؟ رعاية الشيء. ايه الرعاية؟ بغير الشهيد يعني، نقول حفيظ على الشيء ده تسامح كبير قوي، انما الشهيد اديك شفت حضور وايه وشهادة، والشهادة متضمنة الحكم والقضاء، ده كما قال ابن عباس، ده تفسير السلف يعني. طب ايه الحضور؟ انه حاضر سبحانه وتعالى. ولو تقصد تقول يعني انه حاضر يعني يسمع ويرى يعني، لا دي شيء ودي غير الشهادة. الحضور حضور يليق بمقامه العالي عز وجل، يليق بمقام الله سبحانه وتعالى، زي القريب. مش احنا قلنا القريب قرب خاص مقيد؟ احنا شرحنا القريب في الاسماء الحسنى، لكن كنت شرحته في قناة الناس، وكان يعني في عدة دروس، فالمعاني اظنها لم تصل، فهنعيده تاني ان شاء الله القريب، كأننا لم نشرحه، نعيده بالتفصيل كده في درسين ان شاء الله، عشان ربنا يعني لعله أن يكرمنا ويكرم المسلمين بهذا المعنى القريب. تعرف القريب اسم خاص بالمؤمنين بس، مش قريب من كل شيء، حاشا لله، قريب من المؤمنين ومقيد بحال السؤال، بحال سجود، بالحال في الثلث الليل الآخر، وهكذا بحسب ما جت الايه النصوص بقى. يبقى خاص بالمؤمنين، مقيد بالنصوص التي وردت في الكتاب والسنة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبقى ده عبارة عن إيه؟ يبقى ده عبارة عن إيه بقى؟ ها؟ القريب سبحانه وتعالى. طب يعني إيه؟ لا ما يتقالش يعني إيه؟ القريب لا يقال يعني إيه؟ لأن روحك وإنت نايم بتطلع لغاية العرش، إن كنت طاهرا أذن لك في السجود، أذن لها في السجود، وإن كنت جنبا لم يؤذن لها في السجود، الروح وإنت نايم. يبقى الروح لا تزال، ولا بتطلع هي الروح؟ بتموت يعني تمام يعني؟ يحصل توفي لكن غير الموت اللي هو اللي بتنتقل منه للدنيا الآخرة، يبقى الروح بتخرج في الحالة دي، ما بتخرجش منك أبدا وقبلك إلا بالموت. أمال بيحصل إيه؟ يحصل أنها نوع من التوفي غير الموت، لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فين؟ في منامها. إذا دي توفي، هنا توفي. الروح مخلوقة لا تزال في بدنك، ومع ذلك صعدت لفين؟ للسماوات، لغاية العرش في بعض المرات، وتنزل وانت نايم، ولا تزال الروح بداخلك. حصلت ازاي؟ قل الروح أمر ربي، ده ما تقالش ازاي. اذا كان الروح مخلوقة ويحصل كده، يوم تيجي على الخالق تقول ربنا قريب ازاي؟ هل يصح هذا؟ كيف نادى موسى عليه السلام؟ كيف نادى موسى؟ ها؟ ربنا نادى موسى من الوادي المقدس طوى؟ ها؟ أم بورك من في النار ومن حولها؟ نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة؟ أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين؟ إنه أنا الله العزيز الحكيم في الآيات؟ واخد بالك؟ طب إزاي حصل؟ ده ثابت مفيش كلام بالنص. وفهم الصحابة لما قالوا أبورك من في النار، النار دي اللي هي ايه؟ هو مين اللي في النار؟ ربنا سبحانه وتعالى. ده تفسير كل السلف. السدي فقط اللي قال اللي في النار الملائكة. ايه النار دي؟ انت فاهم ان حريقة جوا ربنا يعني؟ نار يعني النور في نص الحديث. حجابه النور او قال الايه؟ النار. ده حجاب. كده. لكن انت عايز حجاب ربنا يبقى زي اللي احنا فيه ده؟ حاشا لله عز وجل. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. نادى موسى ورب الله وهو فوق عرشه. تقول لي ازاي بس فوق عرشه وفي نفس الوقت ينادي موسى من هنا من الوادي المقدس طوى؟ كيف؟ لا ربنا ما تقلش عنه كيف. ده شرح شيخ الاسلام لاسمه تعالى القريب. ولما بيتشرح الساعتين بقى في القريب بيتفهم كويس قوي الكلام ده، بقى سهل قوي يعني. يعني ما تقولش ازاي بس، اللي عامل لك اللي مكعبلك في الجزئيه دي انك عايز تقوله ازاي. اذا كان روحك نفسها اللي انت بيها انسان وانت نايم بتصعد وبتنزل وهي لسه جواك، طب حصل ازاي؟ حصل ازاي؟ طب اذا كان ده مخلوق وحصل بنص الايه والحديث، حديث علي حديث ابي الدرداء وغير ذلك، والايه اللي في سوره الزمر الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يبقى ده يستبعد على ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. ها؟ لكن هو شوف خلي بالك في الحجاب بينه وبين موسى، لكن لو كشف الحجاب يحصل ايه؟ لو كشفه لايه؟ لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه او امتد اليه بصره من خلقه. يبقى هنا الحجاب موجود نور او قال النار. انما ان فلما تجلى ربه الجبل جعله ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يشير كده حاجه بسيطه خالص كده، او هنا يعني حاجه بسيطه كده من كشف الحجاب يعني. شوف الجبل حصل له بقى. ها؟ جعله دكا وخر موسى صاعقا. لكن يبقى قريب بنفسه عز وجل وهو فوق عرشه. وما تقولش ازاي؟ لان روحك مخلوقه بيحصل لها كده، فكيف بالله عز وجل؟ لسه هنشرح الباطن بقى. احنا هنشرح الباطن مع القريب عشان دول اسماء ايه؟ اللي فيها المساله دي ان شاء الله. شوف الباطن الذي يدنو من اي شيء يريد الدنو منه. ده الباطن. وهو فوق عرشه. لا تخلو ذاته فوق العرش. ومع ذلك كما يقول ابن القيم يدنو من اي شيء يريد الدنو منه. عشان بس في حد سالني عن الايه؟ عن القريب ازاي ربنا في النار؟ في النار او قال النور حجابه سبحانه وتعالى. امال ايه؟ الحجاب ده بيزول. ده يكشفه لعباده بعد ان يكونوا خلقا جديدا في الجنه يوم القيامه. لكي يستمتعوا الذين احسنوا الحسنى وزياده. والزيادة معناها أن النظر إلى وجه الله زائد جدا على كل نعيم الجنة. نظرة واحدة إلى وجه الله عز وجل. هشرح لك إزاي وأنا عارف إزاي ولا أنت عارف إزاي؟ إحنا بس نسأل الله أن ربنا ينعم علينا بهذا ولا يحرمنا من هذا، وما نبقاش مخدوعين ومغرورين وفاهمين إن إحنا كويسين ومش هننال اللذة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وأن يعني يرزقنا لذة النظر إليه ويرزقنا الشوق إلى لقائه. احنا قلنا بقى الحفيظ والحافظ ما تحتاجش إلى إيه؟ إلى تذكرة. السائل المرة اللي فاتت والقبلها واللي قبلها بقى لنا أربع دروس في الحفيظ والحافظ في هذين الاسمين. الرقيب يفرق إيه بقى عن الحافظ؟ واخد بالك؟ كل اسم له خاصته إما ترجع إلى الأسماء الإيه؟ إلى أصل اللغة. شوف الرقيب ده معناها الاهتمام، الانتصاب لرعاية الشيء. يبقى الرقيب معناها المنتصب لإيه؟ لرعاية الشيء. يعني ممكن يكون أضرب مثلا ولا المثل الأعلى يعني. يعني ممكن يكون ناس كويسين عارفينك وأهلا وسهلا وشايفينك وكل حاجة، لكن مش بيراقبك. وتفرق إيه؟ لا ده اللي بيراقب ده بيحصي ويعد بقى وبيرصد بقى وبيسجل وبتاع عشان هيترتب عليها قرارات وتصرفات. شفت الرقيب بتفرق عن الحافظ ازاي والحافظ ازاي؟ ومنها الرقبه منصوبه كده الانتصاب لرعايه الشيء. انت حتى لما يبقى في الغابه تجد مثلا الاسد واكل وشبعان فماشي